تأتي شهر أو في وقت أنسب. أربع شهور كل الخطبتين لازم مرة. إذا صليت مع خطيب لم يأتي بها فامسكه وانصحه، وإلا إن أبى فاذهب لمسجد آخر. أنا مقتنع أن هذه الأربعة واجبة، لكن من لم يأتي بها صلاته صحيحة، جهلا نسيانا خلاف مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع. المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل، الحنابل عندما قالوا يصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف هذا قبل الوقوع، بعد الوقوع مثل هذه المسألة، ففرق بين قبل الوقوع وقبل وبعد سبشي. لها وله، المرأة والزوج كلاهما سواء، الاستيطان لها وين زوجها، وين بيت الزوجية. لا، إقامتها هي البنت المرأة، وين هي بيت الزوجية؟ في الرياض. إذن هي مستوطنة في الرياض، أهلها مالك دخل من هذا، أهلها مالك دخل فيها. وين بيت الزوجية؟ هي تصبح في الرياض مستوطنة وعند أهلها بين المقيمة وبين المسافر. المطارات نوعان صدر فيها فتوى لجنة دائم الإفتاء، مطار في داخل البلد ومطار في خارج البلد. احنا قلنا متى يترخص؟ إذا خرج من العامر وكان قاصدا لمسافة القصر، قلناه لا جمعا بين حديث أنس وحديث ابن عباس. طيب، المطارات نوعان، مطار خارج البلد مثل مطار ملك خالد، من كان يرغب السفر ناوي السفر قاصد الطيارة بسافر أي بلد فإنه إذا وصل المطار يجمع ويقصر. أما لو كان المطار داخل بلد مثل المطار القديم في طريق المطار هذا فإنه لا يجمع ويقصر، يصلي الصلاة في وقتها والصلاة الثانية كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها الطالب. هذه ليست متعلقة بالمسافة، متعلقة متى يترخص. صدر في فتوى من جدائي لو ثبت عليه. ندخل في مسألة أخرى، إذا المسافر أنت حكم المسافر من صلى جمعا ثم رجع إلى بلده قبل دخول الصلاة الثانية، قبل دخول الثانية صلى قبل في الخط ثم دخل، هل يجب عليه أن يعيد الثانية أم لا؟ رواية ثانية من الأهل ورجح ابن رجب القواعد أنه لا ينسى، خلاص صليتها معذور، أديتها صحيحة في وقتها صحيحة بشرطها، فلا يجوز خيار ابن رجب وهو الأقرب القواعد الأحد. والدليل في شيء؟ في شيء مشاهد؟ سم؟ خلاص الربوع إن شاء الله لسببين، السبب الأول الأخوان والسبب الثاني كلا يتعارض مع درس الشيخ صالح الفوزان، درس الشيخ هو الأصل وقبل كل شيء ونحن تبع التابع، درس الشيخ أهم وهو الذي فيه مناسب لكم الربوع إن شاء الله، إن شاء الله مناسب. إحنا ودنا الخميس عشان نوافق سنة ابن مسعود. إيه أنت عندك حضرات المساء الحمد لله الله عندنا إياك. هو أظن عند البخاري بس يحتاج مراجعة أن ابن مسعود كان له درس الربوع، لعله راجعها وطلب من درس القادم. ابن مسعود أو ابن عمر كان درسه في الربوع. إحنا ليلة الخميس الآن اعتبر ندخل في درس ابن مسعود. والله هكذا خلقني الله عز وجل، والله أتمنى شيء، والله مبحر صوتي، والله أنا والله مبحر يوم لما بدأت، ولو رفعتها أكثر كان ما استطعت أكثر من نصف ساعة، أعرف نفسي أكثر من نصف سيذهب. جزاكم الله خير واستمر وجهكم. السلام عليكم.